السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلَّم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بال40 النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث 31. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال علامة النووي رحمه الله تعالى في كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بال40 النووية الحديث 31، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا ويحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله. الحديث وإسناده ضعيف جدا، فإنه رواه من حديث خالد بن عمرو أحد المتروكين عن سفيان الثوري عن أبي حازم المدني عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول ابن تيمية الحفيد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، انتهى كلامه. فالرغبة عن كل ما لا ينفع في الآخرة تسمى زهدا، ويندرج تحت هذا الوصف 4 أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف 4 أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها. فالزهد يتناول أفراد هذه الأصول الأربعة، فالزهد يتناول أفراد هذه الأصول الأربعة، فأي شيء يرجع إلى واحد منها فإن الرغبة عنه تسمى زهداً، لأنها تشتمل على ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويعلم منه حينئذ أن ترك تناول المباح ليس زهدا، لأنه مما أذن الله عز وجل به، فهي توسعة من الله لخلقه يحب أن يصيبوا منها حظهم، والمذموم من تناول المباح هو فضوله لا أصله. فالفضول الزائدة عن المباح المحتاج إليه هي التي يلام العبد على تناولها، ويكون ذلك قادحا في زهده، لأنها لا تنفع العبد في الآخرة. وتقدم أن الولوغ في فضول المباحات والتجاري معها يؤدي بالعبد إلى مهالك في مهامه، فيجره إلى حبائل المحرمات ويهونها عليه. ومن جملة الزهد في الدنيا الزهد مما في أيدي الناس، ومن جملة الزهد في الدنيا الزهد مما في أيدي الناس، وأفرد عنه في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عنه، وأفرد عنه في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة عنه. فالزهد في الدنيا يكسب العبد محبة الله، فالزهد في الدنيا يكسب العبد محبة الله، والزهد مما في أيدي الناس يكسبه محبة الناس، والزهد مما في أيدي الناس يكسبه محبة الناس. فلاختلاف الثمرة الناشئة عنهما أفرد الزهد مما في أيدي الناس عن الأصل الجامع وهو الزهد في الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، فيعزى حديث أبي سعيد الخدري إلى الدارقطني وحده، فرواه الدارقطني من حديث الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، واختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ فيه أنه مرسل من كلام يحيى المازني أحد التابعين يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف جدا، فيصح عزوه إلى ابن ماجه على أنه من حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه، لا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويروى هذا الحديث من وجوه لا يخلو شيء منها من ضعف، والأمر فيها كما قال المصنف: وله طرق يقوي بعضها بعضا. فالحديث المذكور حسن باجتماع متابعته وشواهده. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما نفي الضرر قبل وقوعه، نفي الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، فيدفع بالحيلولة دونه. والآخر نفي الضرر بعد وقوعه، نفي الضرر بعد وقوعه، فيرفع بإزالته، فيرفع بإزالته. فالحديث جامع للدفع والرفع المتعلق بالضرر، فالحديث جامع للدفع والرفع المتعلق بالضرر، فالدفع قبل وقوعه والرفع بعد وقوعه، فالدفع قبل وقوعه والرفع بعد وقوعه. وهو أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، وهو أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص قولهم بالضرر بعد وقوعه، لاختصاص قولهم بالضرر بعد وقوعه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل ما قبل وما بعد. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان ابن أبي الأسود عن ابن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا هو اللفظ المحفوظ، فليس عندهما أن البينة على المدعي، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المطالب بالدعوى المبتدئ بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، أي إذا انقطع عن المطالبة ترك ولم يطلب، لأنه هو صاحب الحق الذي يدعيه. وأما المدعى عليه فهو الذي وقعت عليه الدعوى، وأما المدعى عليه فهو الذي وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء أنه من إذا سكت لم يترك، وضابطه عند الفقهاء أنه من إذا سكت لم يترك، لتعلق المطالبة بالحق به، فلا بد أن يتكلم بما يبين ثبوت الحق له أو لخصمه. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم. والمدعى عليه عليه البين، والمدعي عليه عليه البينة. والبينة شرعا اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. وليس الأمر كذلك، بل لو صح الحديث فهو من العام المخصوص، بل لو صح الحديث فهو من العام المخصوص، لتظاهر الأدلة باعتبار القرائن المحتفة بالقضية، فربما تجعل اليمين في جانب المدعي، وربما تجعل اليمين في جانب المدعى عليه، فربما تجعل اليمين في جانب المدعي، وربما تجعل في جانب المدعى عليه، بحسب ما يترجح للقاضي في الوصول إلى الحق على ما هو مبسوط في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء عند الفقهاء. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. رواه بهذا اللفظ من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه الأمر بتغيير المنكر لقوله فليغيره، والأمر يفيد الإيجاب، فإنكار المنكر واجب. والمنكر شرعا هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات تنحصر في إيش؟ محرمات. فالمنكرات تنحصر في المحرمات. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب، وتغيير المنكر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة لقوله فإن لم يستطع فبلسانه، ثم قوله فإن لم يستطع فبقلبه، فإذا وجدت الاستطاعة عليهما وجد وجوبهما، وإن فقدت الاستطاعة سقط إيجاب التغيير باليد واللسان عن العبد. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة على كل أحد في كل حال لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد من العباد، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد من العباد. والمراد بإنكار القلب نفرته من المنكر وكراهيته له، والمراد بإنكار القلب نفرته من المنكر وكراهيته له، فتحقق المعنى المشار إليه في القلب يقع به الإنكار، ولا يجب اقتران تمعر الوجه وتلونه وتغيره به، فإذا نفر القلب من المنكر ولو لم يتغير الوجه حصل الإنكار المطلوب شرعاً بالقلب. والمرتبة الأولى من المراتب الثلاث موكولة إلى السلطان أو نائبه، والمرتبة الأولى من المراتب الثلاث موكولة إلى السلطان أو نائبه، وأما الثانية فإنها حق لكل مسلم، وأما الثانية فإنها حق لكل مسلم ولا تختص بذي السلطان، دل عليه الإجماع على جريان الإنكار باللسان من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، نقله الجويني في غيات الأمم، نقله الجويني في غيات الأمم، فمن رأى منكرا لم يسعه إنكاره بيده لعدم قدرته عليه فإنه يجب عليه مع وجود القدرة أن يغيره بلسانه، ولا يشترط أن يقع له إذن خاص من السلطان أو أن يكون نائبا له، لكن يجب عليه أن يقع تغييره للمنكر باللسان وفق الطريقة الشرعية. فقد تقدم في العقيدة الواسطية أن من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة أي بحسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لا ما تمليه رغبات الأنفس والأهواء، فيغير الإنسان بلسانه متابعا الطريقة الشرعية، ولا يجوز له أن يبتدئ بالإنكار باللسان على خلاف طريقة أهل السنة والجماعة مما دلت عليه الأدلة وجرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى. ووجوب تغيير المنكر شرط في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية بالعين لا الرؤية العلمية، لأن رأى هنا نصبت مفعولا واحدا، وهذا حكم رأى البصرية، وأما رأى العملية فإنها تنصب مفعولين، فمن رأى بعينه منكرا وجب عليه تغييره، ويلحق به السماع المحقق له، ويلحق به السماع المحقق له، فيجب على العبد تغييره. فمتى لم يتعلق به رؤيته وما ناب عنها من سماع مباشر للمنكر فإنه لا يجب عليه تغييره، ويتعلق الوجوب بالسلطان ومن أنابه عنه، ويتعلق الوجوب بالسلطان أو من أنابه عنه. يعني لو جاء واحد الآن وقال أنتم جالسين درسون هنا وفيه على بعد كيلومترين منكرات واقعة في مكان، يتعلق من الوجوب أو لا يتعلق؟ ما الجواب؟ لا يتعلق، لكن يتعلق بمن؟ بالسلطان أو ينوب عنه، فما يجي للمسجد ولا يكتب في الأنترنت، يروح للهيئة، يروح للهيئة ويقول هنا فيه منكر اتقوا الله عز وجل، أنتم مخولين بإنكار، أنتم مخولون بإنكار المنكر، فهناك منكر يجب عليكم أن تغيروه، ويجب عليهم حينئذ أن يغيروه، ولهذا فإن العمل في هذا الميدان عمل جليل وأجره عظيم ومؤنته ثقيلة، لأنه يكون نائباً عن ولي الأمر في تغيير المنكرات، فلا تبرأ ذمته وقد تحمل هذا إلا بأن ينكر ذلك حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته، وهو نائب عن المسلمين في إسقاط فرض الكفاية عنهم، وله من الأجر ما لا يكون لمن يقتصر على فرض العين. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من الحفاظ، فليست هي من اختلاف النسخ، بل من غلط من يذكر الحديث بهذا اللفظ ويعزوه إلى مسلم، وهو كما تقدم عنده وحده، فهو من أفراده عن البخاري. وقوله فيه ولا تحاسدوا نهي عن الحسد، وهو كراهية وصول النعمة إلى غيره، وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بتلك الكراهية تمني زوال النعمة أم لم يقترن، سواء اقترن بتلك الكراهية تمني زوال النعمة أم لم يقترن، فإذا وجدت كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق صار هذا حسدا، حققه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة، إثارة الشيء بمكر وحيلة، فهو نهي عن تحصيل المطلوبات بالمكر والاحتيال، فهو نهي عن تحصيل المطلوبات بالمكر والاحتيال. ومن أفراده النجش المعروف في البيع، ومن أفراده النجش المعروف في البيع بأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وقوله ولا تباغضوا نهي عن التباغض، ومحله عند فقد المسوغ الشرعي، ومحله عند فقد المسوغ الشرعي، فإذا فقد المسوغ الشرعي نهي العبد عن بغض أخيه المسلم، وإن وجد مسوغ شرعي كتلطخه ببدعة أو معصية أو غيرها فإنه يجب عليه أن يبغض منه ما خالف فيه حكم الشرع. وقوله ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لأمر ديني فهجره ابتغاء استصلاحه فذلك مأمور به، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا في غزوة تبوك حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنها جملة إنشائية تتضمن الأمر بتحصيل الأخوة، تتضمن الأمر بتحصيل الأخوة الدينية، فينتظم فيها الأمر بكل سبب يؤدي إلى تأليف القلوب، فينتظم فيها الأمر بكل سبب يؤدي إلى تأليف القلوب، والآخر أنها جملة خبرية، أنها جملة خبرية تفيد أن تعاطي الأمور السابقة يؤول إلى حصول الأخوة بين عباد الله، تفيد أن تعاطي الأمور السابقة يؤول إلى حصول الأخوة الدينية بين عباد الله. فإذا ترك التباغض والتحاسد والتدابر والتهاجر وقعت الأخوة الدينية المطلوبة بين عباد الله المسلمين، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، فإشارته صلى الله عليه وسلم هي للإعلام بمستقر التقوى من العبد، هي للإعلام بمستقر التقوى من العبد وهو قلبه، وإذا عمر قلبه بها بانت آثارها على الجوارح، وإذا فرغ القلب منها انعدمت آثارها عن الجوارح، فصار مدعيها حينئذ كاذبا في دعواه. فالذي يترك المأمور ويواقع المحظور ثم إذا نصح قال التقوى هاهنا كاذب في دعواه، لأنه لو وجدت التقوى هاهنا لما ترك المأمور وواقع المحظور، بل حملته تلك التقوى على أن يمتثل أمر الله وأن يجتنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على ميسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده بهذا اللفظ، فهو من أفراده عن البخاري. رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث ذكر 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وأخر جزاؤه إليها تعظيما لأجره، وأخر جزاؤه إليها تعظيما لأجره. فإن كل كرب الدنيا دون كربة يوم القيامة، فلإرادة تعظيم أجر العامل كان ما ينفس عنه من الكرب كربة من كرب يوم القيامة التي هي أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان، أحدهما من لا يعرف بالفسق، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه واقترف خطيئة، فهذا إذا زلت قدمه واقترف خطيئة وجب ستره وحرم بث خبره، وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستكثرا منها، فهذا إذا اطلع على ذنبه لم يستر عليه، فهذا إذا اطلع على ذنبه لم يستر عليه، ووجب رفعه إلى السلطان أو نائبه، ووجب رفعه إلى السلطان أو نائبه ليردعه عن غيه، ليردعه عن غيه ويحسم مادة الشر من نفسه، ويحسم مادة الشر من نفسه. ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور، ويستباح من عرضه ما يتحقق به الغرض المذكور دون ما زاد عنه، دون من زاد عنه، فإن الأصل حرمة عرض المسلم، ولا يستباح شيء من عرضه إلا بما أذنت به الشريعة. فمن أراد ردع أحد من هؤلاء عن غيه رفعه إلى السلطان أو نائبه مبينا من حاله ما يمكن من معرفة ما هو عليه من السوء ليردع عنه ويمنع منه، ثم لا يجعل بعد ذلك فاكهة تتناول بالسخرية والتشهير والاستهزاء، فإن هذا محرم، والمنكرات من عورات المسلمين، فإن العورة اسم لما يستقبح ويستحيا من ظهوره، وشيوع المنكرات في المسلمين عورة من عوراتهم، لأنه يستقبح ظهورها وتصاب النفوس بالكمد من رواجها وإشاعتها بإعلانها والتشهير بصاحبها مما تظهر به هذه العورة. قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، وذلك لاجتماع أمرين: أحدهما إيذاء نفوس المؤمنين بإظهاره، إيذاء نفوس المؤمنين بإظهاره، والآخر تقوية قلوب الفاسقين بالتمادي فيه والازدياد منه، تقوية نفوس الفاسقين بالتمادي فيه والازدياد منه. فلا يجوز للعبد أن يكون مشهرا للمنكرات معلنا بما يقع فيها من حوادث المسلمين، بل إذا اطلع على شيء منه سلك الطريق الشرعي الذي سبق ذكره دون زيادة عليه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله به للعبد طريقا إلى الجنة في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إليها، في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها وفي الآخرة بالاهتداء إليها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إبانة للأصل الجامع في العمل والجزاء. فالجامع في العمل المراد من العبد إعانة أخيه المسلم، والموعود من الجزاء أن يعينه الله سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن ما يرتفع إليه الإنسان من المقامات العالية موكول بعمله، ولا حظ لنسبه في ذلك، فلا يبلغ بمجرد نسبه المقامات العظيمة في الدنيا والآخرة، فالنسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:

فيما فوق العشر، وموجب المفاضلة قدر ما هم عليه من حسن الإسلام، قدر ما هم عليه من حسن الإسلام. فالقدر الأقل المقطوع به أن كل من عمل حسنة فإن الله عز وجل يجزيه عليها 10 حسنات، والزيادة بالتضعيف فيما فوق ذلك يتفاوت فيه الخلق باعتبار تفاوتهم بحظوظهم من حسن الإسلام وامتثال أمر الله عز وجل في تلك الحسنة. وفي حديث عمار بن ياسر عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. وهؤلاء كلهم مصلون، لكنهم تفاوتوا باعتبار تفاوتهم من حسن الإسلام في صلواتهم. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة، من غير مضاعفة. فالسيئة لا تضاعف على العبد في عددها، فالسيئة لا تضاعف على العبد في عددها، وربما ضوعفت في قدرها، وربما ضوعفت في قدرها أي كيفيتها بالنظر إلى شرف الزمان أو المكان أو الفاعل، بالنظر إلى شرف الزمان أو المكان أو الفاعل. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني في البلد الحرام. فالسيئة في البلد الحرام أعظم من نظيرها في غيره، فالنظرة الحرام في البلد الحرام أعظم وزرا من النظرة الحرام في غيره من البلدان، لكن تضعيفها لا يتعلق بعددها وإنما بكيفيتها أي ثقلها في الميزان. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وهذه الحال معترك أنظار ومختلف موارد بين أهل العلم، وتحريرها ملخصا أن يقال: إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب فتفتر عزيمته، فتفتر عزيمته ويترك السيئة من غير سبب منه. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع 3 أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع 3 أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب على عدم القدرة على السيئة، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بأسبابها، مع الاشتغال بأسبابها. فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل، فتكتب عليه سيئة. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، بل ينفر منها، بل ينفر منها، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة، وتكتب له حسنة جزاء نفوره من المعصية، وتكتب له حسنة جزاء نفوره من المعصية. وهذا هو المذكور في الحديث، وهذا هو المذكور في الحديث. وشهود جزاء الهم بالحسنة والهم بالسيئة يتجلى فيه عظيم فضل الله عز وجل، فإن هم العبد بالحسنة يكتب له إيش؟ حسنة، وهمه بالسيئة وتركه لها ونفورها عنها يكتب له حسنة. وهذا من مشاهد أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وأن رحمته عز وجل سبقت غضبه، والله سبحانه وتعالى يريد لعباده أن يكونوا من المهتدين وييسر لهم أسباب رحمته. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمتى وجد هذا المعنى في القلب عند الحسنة فصادفت ورودها في القلب هم خطرات، تفضل الله عز وجل وأنعم على العبد فكتبها له حسنة ولو لم يعملها. وإذا جرى ذكر السيئة في قلبه على وجه الخطرة دون انعقاد القلب عليها ثم نفر عنها تفضل الله عليه مرة أخرى فكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم. وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا على نوعين، وهذا على نوعين: أحدهما ما كان من أعمال القلب، ما كان من أعمال القلب كالشك في الوحدانية، كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، أو التكبر أو العجب أو غيرهما من أمراض القلوب، فإن هذا يؤاخذ العبد به وربما صار منافقا أو كافرا، فإن هذا يؤاخذ العبد به وربما صار كافرا أو منافقا. فإذا وجد هم العزم متعلقا بالشك بالوحدانية صار العبد كافرا، وإذا وجد هم العزم متعلقا بشيء من أعمال القلوب المحرمة كالكبر والعجب والحسد ترتب على العبد مؤاخذته بها وصار آثما. والثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح، فيصر العبد عليه، فيصر قلب العبد عليه هاما به هم عزم، فيصر قلب العبد عليه هاما به هم عزم، لكن لا يظهر أثره في الخارج، لكن لا يظهر أثره في الخارج، أي لا يقع من العبد في خارج حاله، فهذا يؤاخذ به عند الجمهور، فهذا يؤاخذ به عند الجمهور، وهو اختيار جماعة من المحققين كالمصنف أبي زكريا النووي وابن تيمية الحفيد رحمهم الله تعالى. وهذه الأقسام والأحوال العارضة للهم وما يترتب عليه من الجزاء تبين للعبد جلالة العناية بحراسة خواطره والقيام على قلبه، وأنه يجب عليه أن يصون قلبه أعظم الصيانة، وأن يحرصه من الواردات التي تتتابع عليه، فربما عشعش فيه بعضها فباض وفرخ وجر عليه من الشر في الدنيا والأخرى ما لا منتهى لعظيم عقابه ووبيل عاقبته. ولأبي عبد الله بن القيم كلام نافع متفرق في حراسة الخواطر، وأنها من أعظم الأبواب التي ينبغي أن يحفظ العبد نفسه منها، فإن مبتدأ الشرور خطرة تكون في القلب، فإذا ثبتت هذه الخطرة فيه كانت بمنزلة البذرة التي تثبت في الأرض، فإذا سقيت بماء يقويها قويت ساق الشجرة فيه، ثم ارتفعت شجرتها وظهرت ثمارها النكدة بما يتلذذ به العبد من المعاصي والخطيئات. ومدار الصلاح والفساد كما سلف على القلب، فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استأذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، عوض ولئن سألني لأعطينه، وكذا ولئن استعاذ بي، عوض ولئن استعاذني، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأكره وأنا أكره مساءته. رواه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم، بل هو من أفراده عن جميع أصحاب الكتب الستة، فلم يروه منهم سوى البخاري رحمه الله تعالى. فرواه من حديث خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا اسم لكل مؤمن تقي، وولي الله شرعا اسم لكل مؤمن تقي، فمن جمع الإيمان والتقوى صار لله وليا. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وخص اسم الولي اصطلاحا بزيادة قيد غير نبي، وخص اسم الولي اصطلاحا بزيادة غير نبي، فالأولياء في عرف علماء الاعتقاد المؤمنون المتقون سوى الأنبياء، فالأولياء في عرف علماء الاعتقاد المؤمنون المتقون سوى الأنبياء. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان، أحدهما الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، والولي فيها كل مؤمن تقي، فيندرج فيها من الأنبياء. والآخر الحقيقة الاصطلاحية، والولي فيها كل تقي غير نبي، كل تقي غير نبي، فلا يندرج فيها الأنبياء. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك شيئان، ومحل ذلك شيئان، أحدهما أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فإذا وجدت هذه المعاداة بأحد هذين الوجهين وجد الجزاء، وهو إذان الله عز وجل له بالحرب. وإن لم يوجد شيء منهما لم يوجد الجزاء بإذن الله له بالحرب، كمن عادى وليا لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد، كمن عادى وليا لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد، كمن يخاصم أحدا ممن وصف باسم الولاية لإيمانه وتقواه وظهور رتبته بالدين على أرض متنازع فيها لكل واحد منهما بينة وحجة عليها، فمنازعته ومخاصمته ومعاداته في ذلك ورفعه إلى السلطان أو نائبه لا يكون متحققا فيه الجزاء المذكور في الحديث وهو إذان الله بحربه، لأن هذا يختص بأحد المقامين اللذين سبق ذكرهما وهو كون المعاداة لأجل الدين أو كونها لأجل الدنيا مع حصول الظلم والتعدي عليه. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله عز وجل ورضيه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة بلفظ إن الله وضع عن أمتي، أخرجه ابن ماجة بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين فلا يكاد يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم الإمام أحمد رحمه الله. والعزو لابن ماجه مغن عن العزو إلى البيهقي، لأن الحديث إذا كان في الأصول الستة لم يحتج إلى عزوه إلى شيء خارجها إلا لزيادة معنى ككون سنده أصح أو لنقل كلام عنه أو غير ذلك من دواعي ذكره. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريده من قول أو عمل، إرغام العبد على ما لا يريده من قول أو عمل. والمراد بالتجاوز والوضع عن الأمة عدم المؤاخذة بها، والمراد بالتجاوز والوضع عن الأمة عدم المؤاخذة بها، فلا يتحقق الإثم بوجود الخطأ أو الإكراه أو النسيان، ولا يكون العبد آثما بما اقترفه، خلاف خطاب الشرع إذا كان على حال من هذه الأحوال الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن مجاهد بن جبر المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، وأنه ينزل نفسه إحدى منزلتين، وأنه ينزل نفسه إحدى منزلتين. فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده. فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله حينئذ بالدنيا في تلك البلدة قليل، لأنه ضاعن بها يريد الخروج منها. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يدخل بلدا ويريد الخروج منها، فهو فيها أقل إقامة من الغريب، فهو فيها أقل إقامة من الغريب لضعف تعلقه بها. والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، والمرتبة الثانية أكمل من الأولى. وجعل العبد في هذه الدنيا بمنزلة الغريب أو عابر السبيل لأنها ليست دارا له، وجعل العبد في الدنيا بمنزلة الغريب أو عابر السبيل في هذه الدنيا لأنها ليست منزلا له، فإن منتهى منزله إلى ما يحط به إلى ما يحط فيه رحله من جنة جعل الله وإياكم من أهلها، أو نار أعاذنا الله وإياكم من لهبها. وفي ميمية ابن القيم قوله: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، أي هي المنازل الأولى التي كان فيها مبتدأ خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها الإقامة لمن أحبه الله عز وجل ورضي عمله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، ويوجد له مختصر مجرد من الأسانيد، وقد روى هذا الحديث من هو أشهر منه، فالعزو إليه أولى، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، لأن مداره على نعيم بن حماد أحد الضعفاء مع علل أخرى في إسناده، فتصحيحه بعيد، كما بيّنه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد له دراية لا رواية. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، والهوى الميل المجرد ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، فيكاد يكون الثاني متعلق خطاب الشرع، فيكاد يكون الثاني متعلق خطاب الشرع. فللهوى معنيان، فللهوى معنيان، أحدهما الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث، الميل المجرد وهو المراد في هذا الحديث، ومنه حديث عائشة في الصحيح، ومنه حديث عائشة في الصحيح أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي يجري الأمور وفق ما ترغبه وتميل إليه. والآخر الميل إلى خلاف الهدى، الميل إلى خلاف الهدى، ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة، رواه اللالكائي بإسناد صحيح، أن رجلا قال له: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: كل هوى ضلالة. فيكون معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المراد به أصل الإيمان، أن يكون المراد به أصل الإيمان، وذلك إذا كان المقصود بقوله لما جئت به، وذلك إذا كان المقصود بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، ما لا يكون العبد مسلما إلا به. والآخر أن يكون المراد به كمال الإيمان، أن يكون المراد به كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما دونه، ما يكون العبد مسلما دونه. فينظر إلى الفرد الذي يتعلق به الهوى، فإن رجع إلى الأول صار المقصود نفي كما نفي أصل الإيمان عنه، وإن كان يرجع إلى الثاني فالمقصود نفي كمال الإيمان عنه. فمثلا لو أن أحدا لم يكن ميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فهذا يرجع على الإيمان بالنقض فيتعلق بأصل الإيمان، فيكون المنفي أصل الإيمان عنه. وإذا كان هوى العبد وميله على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يتعلق بأصل الإيمان، ككراهية بعض النساء أو قل كل النساء أن يتزوج عليها زوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة، فإن هذا لا يتعلق بأصل الإيمان وإنما يتعلق بكمال الإيمان، فيكون المنفي حينئذ عمن لم يجد ميل قلبه إلى متابعته يكون حينئذ نفيا لكمال الإيمان عنه. وهذا أمر عظيم يوجد في الناس ولا يختص بالنساء، فإن الأمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس ودوا أن لم تأتي الأدلة الشرعية بهذا وحكوه من المصاحف والسطور، فهم لا يرغبون في ورود الأدلة الشرعية بأمر على خلاف ما تهواه أنفسهم وترغبه، فتجد في نفوسهم نفرة من هذا الأصل الذي قررته الشريعة موافقة للعبد في هواه الذي يميل إليه. واعتبر هذا في حال الناس، تجد أن كثيرا من الناس ينفر من شرائع الدين أو يؤولها بحسب ما يوافق نفسه، فيحكم على شيء من الأدلة أنها لا تتعلق بهذا الزمان أو لا تتعلق بهذه الحال أو أنها خاصة ببقعة دون بقعة أو المراد بها زمنا سابقا لم يعد الناس متحققين بما كانوا عليه فيما سلف. وكل هذا من التحكم الذي يقول فيه الإنسان الخبر دون علم، بل يقوله بهواه، كما اتفق لبعض من اتفق من الكلام في أبواب العلم على خلاف ما دل عليه الدليل الشرعي، فهذا يقول من كيسه لا من حكم الشرع. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع من حديث كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده لا بأس به، وله طرق يقطع بها الناظر أن الحديث حديث حسن، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي: على ما كان فيك، عوض على ما كان منك. والحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة، أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، مقبل على الله، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله، فليس دعاؤه دعاء لاهٍ، فليس دعاؤه دعاء لاهٍ ساهٍ. وثانيها الاستغفار، وهو طلب المغفرة، وأقله أستغفر الله، وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه، وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه. وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن غاية التوحيد إبطال التنديد، لأن غاية التوحيد إبطال التنديد. فعمارة القلوب بالتوحيد يراد منها إزهاق الشرك وإبطال التنديد. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وذلك في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسره، وهو ملء الشيء، فيكون المعنى لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا وأنت موحد لأتيتك بملئها مغفرة. نعم. أحسن الله إليكم. خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وهنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردت عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطات من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل لإتباعه تلك الأحاديث بالباب المذكور أمران، أحدهما منع الغلط في قراءتها، كما قال لئلا يغلط في شيء منها، والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط، عن غيره في تحقيق ألفاظها، كما قال وليستغني، حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل، واخترمته المنية فلم يشرح تلك الأحاديث، ذكره تلميذه ابن العطار في شرح الأربعين، فإنه أخبر أن الحامل له على شرح الكتاب أن مصنفه مات ولم يشرح تلك الأحاديث. والكتاب الرائج بين الناس منسوبا إلى النووي في شرح الأحاديث النووية لا تثبت نسبته إليه، وكذا الكتاب الآخر المنسوب إلى ابن دقيق العيد في شرح الأربعين لا تثبت نسبته إليه أيضا. ثم ذكر أنه أفرد هذا الجزء عن تلك الأحاديث ليسهل ضبط هذا، حفظ هذا الجزء بعد حفظ تلك الأحاديث، فيتم بحفظه بعدها الأمر كله، لأنه يحفظ تلك الأحاديث النبوية ثم يحفظ ما يعين على ضبط ألفاظها، وهذا من أهم المهمات في خطاب الشرع، أن يحفظه الإنسان على وجه الصواب، لأنه خطاب له حرمته، فلا يجوز للإنسان أن يحفظه على ما يتبادر له من قراءته، فربما أخطأ في قراءتها. وصح عن ابن مسعود عند الدارمي وغيره أنه قال: اقرأوا القرآن كما علمتم. فقراءة خطاب الشرع تؤخذ بالتلقي، وترك ذلك يوقع العبد في الغلط، وإذا كان في القرآن فإنه أمر عظيم، وكذا وقوعه في السنة للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فلا يكون كلامه على خلاف تلك الفصاحة، فالذي يحرف الأحاديث بحفظها على غير وجهها يتخوف عليه من الإثم العظيم في الدخول في حديث من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. نعم. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة: نضر الله امرأ، روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناها مقبولة. قوله رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة، المعهود في خطاب الشرع متقبلة، لأن التقبل مرتبة فوق القبول، فالقبول يدل على صحة العمل وبراءة الذمة، وأما التقبل فإنه يشتمل أيضا على محبة الله العامل ورضاه عنه، ذكره ابن القيم رحمه الله. ولأجل هذا كان دعاء الأنبياء هو سؤال التقبل لا سؤال القبول، فكانوا يقولون: ربنا تقبل منا. فالسؤال بالتقبل أعظم من السؤال بالقبول، والخبر بالتقبل أعظم من الخبر بالقبول. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر، هو بضم الياء من يرى. قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف هو بعض الإيمان بالقدر، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية. فالقدر شرعا هو علم الله بالوقائع، هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، هو علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالوقائع الحوادث الكائنات، الحوادث الكائنات. نعم. قوله: فأخبرني عن أمارتها، وبفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلها لغتان، لكن الرواية بالها. قوله: تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، ومعنى أن تكثر السراري في حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. وقيل: يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالة، أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت ماليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثة، كذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. قوله رحمه الله: هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما، هو أيضا عند النسائي وابن ماجه، فكان حقيقا بالمصنف أن يستوفي العزو إليهم، فيقول: وقع مصرحا به عند أصحاب السنن، وإسناده صحيح، والمحفوظ فيه إطلاقه دون تقييد الأيام والليالي، وورد التقييد بالأيام والليالي في بعض الروايات، إلا أنها غير محفوظة، والمحفوظ فيه الإطلاق، فيصلح أن يكون ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الخامس قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه أن الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية: هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله: الداري، منسوب إلى جد له يقال له جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله: وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي مظفر الأبي وردي الأديب النسابة أن ذلك غلط فاحش، وأنه ليس من دارين، فلا تصح نسبته إلى البلدة المسماة دارين. وقوله: ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، يوهم إطلاق التعبد أنه وقع منه بعد الإسلام، وليس هذا مرادا، بل المراد دير كان يتعبد به فيه قبل الإسلام. وبه قيده المصنف في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فكان ينبغي أن يقول نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام، أي حال تنصره، لأن التدير في الصوامع والتخلي فيها عن الناس ليس من شعائر الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث التاسع قوله: واختلافه هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله: غذي بالحرام، هو بضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة. قوله: غذي بالحرام، بضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة، وفيه لغة أخرى ذكرها الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء أيضا بالتشديد وغذي بالحرام، لكن المشهور في الرواية هو التخفيف وغذي بالحرام. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر معناه، أترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا الذي ذكره المصنف من تفسير الريب بالشك تقدم أن فيه نظرا، وأن الريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب. والشك فرد من أفراد الريب على ما تقدم بيانه، فالريب شك وزيادة. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عشر قوله: يعني بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله: الثيب الزاني، معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله: أو ليصمت، بضم الميم. قوله رحمه الله: أو ليصمت، بضم الميم، وسمع كسرها أيضا، وهو القياس، فيصح ليصمت وليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله: وليحد، هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب، بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك، بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى. قوله تجاهك بضم التاء ذكر الفيروز آبادي في القاموس أنها تجيء مثلثة، أي بالضم والفتح والكسر، فيقال تجاهك وتجاهك وتجاهك. نعم. أحسن الله إليكم. تعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعل، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، وما ذكره المصنف

صدره تحقق له الثواب المذكور في الحديث، وإن كان الحديث المذكور ضعيفا كما تقدم بيانه. وهذا آخر ما يحتاج إليه من بيان معاني هذا الكتاب على وجه يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. وبه نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم، وأجزت لكم روايته عني بالسند المذكور في آخر كتاب أصول العلم، وكذا أجزت لكم الكتاب الذي تقدم درسه وهو تفسير الفاتحة ومعاني وقصار المفصل. ونحن إن شاء الله تعالى نستكمل في الأيام المستقبلة في يوم الأربعاء في الموعد المقدر له بعد العشاء الكتاب التاسع، وهو كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك نأتي على العاشر وهو كشف الشبهات، ثم نختم بالمقدمة الفقهية الصغرى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.